الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اتفضل. في البخاري من حديث أبي هريرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني أرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. الحديث فيه عن عمر وفيه فضل العلم. فنأخذ أولا نبذة عن عمر رضي الله عن عمر، ثم نتكلم عن أهل العلم. عمر رضي الله عنه الذي تفر منه الشياطين، كذا روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحدث مع أزواجه عالية، أو مع النساء عموما عالية أصواتهن، فاستأذن عمر رضي الله عنه فابتدرن الحجاب، يعني استخب وراء الحيطة. فلما دخل عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، لما تضحك؟ قال: من هؤلاء اللواتي ابتدرن الحجاب عندما سمعنا صوتك. فقال عمر: أي عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا عمر، والله ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. صلى الله على الرسول. من مناقب عمر أن الشيطان يفر منه. كذلك كما قال ابن عباس: والله ما كنت أكسر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. حتى إن في أخواني حديث كده في البخاري، رواه البخاري ومسلم الحديث ده، حديث أبي هريرة أيضا، واسم الحديث ده، الحديث ده جميل. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل ركب بقرة، ركب بقرة، فالتفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة. أنا خلقت إيه؟ عشان الزرع، بتلفني في الزرع والسقية وكده والكلام ده. فقال الرجل: سبحان الله، بقرة تكلم؟ بقرة تكلم يعني إيه؟ يعني تتكلم. فقال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. خد بالك، هم مش موجودين في القوم، مش قاعدين، هو بيكلم الصحابة وهم مش قاعدين. قال الراوي في هذا الحديث: وليس هما يومئذ في القوم. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فتبعه الراعي، تبع الذئب يعني، فأخذها من فمه، من فم الذئب، الشاة اللي خدها، خدها من فمه. فقال الذئب: رزق ساقه الله إلي، تأخذه من فمي، من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. وهتقول لي بقى ازاي بقى يا عم، بعض المتخلفين يقول لك: ابص يا عم البخاري ومسلم، ها اصحابنا المتخلفين اعداء الدين، بص البخاري ومسلم بيجيب لك احاديث البقره بتتكلم والذئب بيتكلم، ادي احاديث دي، اما كذب القران، مش انت بتقول قراني ومش مؤمن بالاحاديث، انا مؤمن بالقران، كذب بقى القران. هو القران فيه بقره بتتكلم؟ لا، القران فيه نمله بتتكلم. القران فيه ايه؟ في نملة بتتكلم. القرآن في هدهد بيتكلم. قال: جئتك أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل ده. دعيل دعيل خطبة واستنكر الشرك. ده مين الهطل؟ الخطبة واستنكر فيها الشرك. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. خطبة هدهد مش بقرة هدهد. قالت نملة يا أيها النمل. خطبة برضه. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انكر بقى ان انكر القرآن انكر القرآن. قال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. خدت بال حضرتك؟ فقال سبحان الله ذئب يتكلم. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وليس اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. ليس هما يومئذ في القوم. يعني كأني إيمان أبو بكر وعمر يا جماعة من إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. لما هو يؤمن بحاجة على طول هم من إيه؟ على طول هم من هيؤمنوا. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا نهيك عن حديث البخاري قال في كل أمة ملهمون ملهمون يلهمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن منهم أحد من أمتي فعمر بن الخطاب. كل أمة لو كان حد ملهم يبقى مين الملهم؟ يبقى عمر هو الملهم. لذلك هو بيقول عن نفسي وافقت ربي في سلاسل وافقت ربي في سلاسل. مع أنه هو وافق ربنا في أكثر من 11 مش في سلاسل. وافقت ربي يعني القرآن نزل على موافقة لكلام مين؟ قلت يا رسول الله إن نساءك يمر عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب فنزلت آية الحجاب. ها؟ وقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تبقى حضرتك؟ طبعاً نساء النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا عليه في الغيرة. فراح لهم سيدنا عمر وقال لهم يما النبي خصمهم شهر وكده. قال عسى ربه. الكلام ده قاله عمر الأول قبل ما الآيات تنزل. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله ربه أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. فنزلت. سبحان الملك العظيم. موافقة من موافقة القول مين؟ لما أنزل الله عز وجل آياته في سورة المؤمنون يقول لك إيه ربنا سبحانه وتعالى في الآيات؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. والآيات وقفت كده خلاص نزلت كده. فأول ما سيدك عمر قرأ الآيات أول ما قرأ الآيات دي يتعجب لها أكثر العجب وقال تبارك الله أحسن الخالقين. فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. ما كانتش نازلة دي ما كانتش نازلة مع الآيات دي. ها؟ ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فعمر قال إيه؟ تبارك الله أحسن الخالقين. فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. ولما كان عبد الله بن أبي بن سلول جه سيدنا جابر بن عبد الله حديث في الصحيحين جه سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. طبعا عبد الله بن عبد الله ده صحابي جليل لكن عبد الله نفسه رأس النفاق ورأس المنافقين. فلما مات فهذا الرجل فعل مع النبي ما فعل يعني قال ما قال لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. خدت بالك أنت؟ وخد تلت الجيش في أحد وهرب بيه ساب النبي تلت الجيش. خدت بالك؟ يعني عمل عمال كده. واتهم السيدة عائشة أم المؤمنين فين؟ في عرضها صلى الله في عرض زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمل ما عمل. فسيدنا جابر يجي يعني سيدنا عبد الله بن عبد الله يقول يا رسول الله إن أبي قد مات فقم فصلي عليه. فمين بقى قاعد في الكلام؟ سيدنا عمر. ويروح يعمل ايه؟ النبي ماشي كل اللي حصل ده والنبي راح يصلي عليه. انا هجيب لك روايتين دي روايه وفي روايه ثانيه مخالفه. راح سيدنا عمر راح ماسكه منين؟ ماسكه من الجلابيه وقعد يشد فيه. فقال الم تنهى عن ذلك؟ انت مش ربنا نهاك؟ بتكلم على آية سورة التوبة. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. تبالك الموضوع منتهي عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه يقوم النبي يتأول هذه الآيات، يتأولها يعني إيه؟ يشوف لها تأويل. وهو سيدنا عمر بيتكلم عن الآيات دي يقول له ألم تنهى عن ذلك؟ مش ربنا نهاك أن أنت تستغفر ليهم؟ ألم تنهى عن ذلك؟ وسيدنا عمر غضبان زعلان، فقال دعني يا عمر، دعني يا عمر، إن ربي قال استغفر لهم 70 مرة والله لا أزيدن فوق 70. هو قال 70، أنا هعمل إيه؟ أنا هزيد فوق 70. صليت عليه. دي رواية. في رواية تانية حديث جابر برضو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بن سلول بعدما دفن، حفر وأخرجه من قبره وألبسه قميصه وتفل فيه من ريقه وصلى عليه. صليت عليه. في أعجب من كده يا جماعة؟ واحد ميت واتدفن، بعد ما اتدفن طلعه وصلى عليه عشان ابنه طلب، وعشان هو صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. شوف الرحمة، راح داخل طلعه من قبره ونفس فيه من ريقه وألبسه قميصه وصلى عليه ودعا له صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل آيات تتلى إلى يوم القيامة، آيات تتلى في سورة التوبة. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. كلام بقى إيه بقى؟ مفيش إيه؟ مفيش تأويل بقى، كلام صريح. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. القرآن نزل، الآيات دي نزلت موافقة لمين يا جماعة؟ ها؟ موافقة لكلام سيدنا عمر، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. آيات سورة الأنفال في غزوة بدر لما دخل عليه الحديث، حديث البخاري، حديث عمر نفسه، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر ما ترى في أسارى بدر؟ أنت إيه رأيك يا أبو بكر؟ مع 70 أسير من بدر، وهم منين؟ كلهم من قريش، أهل النبي وأهل أبو بكر وأهل عمر، أهلهم. إيه رأيك نعمل فيهم 70 أسير دول؟ فقال أبو بكر يا رسول الله إني أرى أن نأخذ منهم الفدية نستعين بها على حروبنا، ولعل الله عز وجل يهديهم للإيمان والإسلام، فهم بنو العم وبنو العشيرة. ده رأي مين؟ أبو بكر. يوم النبي ملتفت ورايح لعمر، ما تقول يا ابن الخطاب؟ قال لا أرى الذي رأى أبو بكر يا رسول الله، ولكن أرى أن ترسلني إلى فلان فأضرب عنقه، وتبعث علي إلى فلان، عقيل يعني أخوه عقيل ابن أبي طالب، لأن عقيل ابن أبي طالب أسلم بعد الفتح، وتبعث علي إلى عقيل فيضرب عنقه، وتبعث جعفر إلى فلان. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استريح لكلام مين؟ أبو بكر. استريحش لكلامهم، استريح لمين؟ قال فهوي النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى أبو بكر ولم يهو ما رأى عمر. ده هو عمر اللي بيقول، خدت بالك؟ ثم أتيته من اليوم التالي، خدت بالك أنت؟ وإذا هما جالسان يبكيان، الاثنين قاعدين عمال يعيطوا، فقال عمر يعني، فقال شاركاني فيما تبكيان فيه، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تبكيت لبكائكما. لو أنا مش لاقي بكاء هبكي عشان أنت بتبكي، خدت بالك؟ فقال نبكي على هؤلاء الذي عرض عليهم العذاب أدنى من هذه الشجرة، بيتكلم على أسرى بدر. ثم تلا قول الله عز وجل وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يقتل. يسخن يعني يا جماعة؟ يقتل، حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الكلام ده موافق لقول مين يا جماعة؟ موافق لقول سيدنا عمر. عشان كده انا بقول لك ان هو مش ثلاثة بس اللي نزلوا موافقين لقول عمر، مش ثلاثة بس، ده قيل ان ايات سورة الصيام، ايات الصيام اللي في سورة البقرة وأحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، دي نزلت عشان خاطر عمر. لما عمر نام وما اكلش وجامع زوجته بالليل، ارتكب مخالفة، ان كان الجماع بالليل بعد النوم ممنوع، تنام تقوم من النوم لا ينفع تاكل ولا تنفع تجمع زوجتك. ده كان اول الموضوع في الصيام. فوجد المسلمون مشقه فجاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله هذه الايه. هذا قول نقعد نتكلم في الايات اللي نزلت موافقه لقول سيدنا عمر كثيره جدا جدا جدا جدا. صليت على الرسول. احنا قلنا نتكلم نبذه عن سيدنا عمر لان الموضوع مش هيخلص, وناخد بقى نبذه عن اهل العلم. خد بالك انت. قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله في الحديث. قال العلم ان سيدنا النبي شرب اللبن والفضله اللي فضلت اداها لمين؟ اداها لسيدنا عمر. فسيدنا عمر شرب العلم, لذلك كان هو لما مات تسعه اعشار العلم. لما مات عمر مات تسعه اعشار العلم. وانا لا يفوتني ان اذكر حديث ابي موسى الاشعري الذي هو في الصحيحين قال قال رسول الله. اسمع الحديث بقى. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وكان وأصاب منها أرضا أخرى إنما هي قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ فذلك مثل ما بعثني الله به من العلم أو من أخذ الله بهذا العلم فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يعلم أو يقبل هدى الله الذي أرسلت به. حديث أصل في العلم يا جماعة. النبي يقول لك ربنا اداني علم أصاب أرض يعني أصاب ناس على ثلاث طوائف. الناس دي طائفة أخذت العلم وطلعت منه الأحكام الفقه وطائفة الفقهاء, وطائفة تانية اسمهم طائفة المحدثين أخذوا العلم بالأرض التانية اللي هي بيسميها أجادب تحتفظ بالماء وما تفرطش في المية. شفتك إنك حطيت المية في حوض أنا هحبس لك المية وزي ما هي تيجي هتلاقيها مش هنفرط فيها. فتيجي الناس تشرب وتسقي وتزرع تشرب وتسقي لقيت الماء, لكن هو عمل حاجة بالمية دي كأرض لا أرض مش أرض زراعية بس احتفظت بالماء عشان خاطر اللي بعد مني يجي ياخد المية اللي هي الأحاديث يعني والعلم فيعمل بيها يزرع بيها ويشرب بيها. وفي أرض تانية لا بتزرع ولا بتحفظ ده يسمع الكلام بتاع النبي وكلامنا ربنا سبحانه وتعالى ولكنه سمع ولم يقبل هدى الله الذي. لذلك سيدنا علي بن أبي طالب يقول لكميل إيه تلميذه يقول له احفظ عني هذا الكلام وانت احفظ كمان الكلام اللي هيقوله سيدنا علي احفظ عني هذا الكلام. الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة والثالث ايه بقى ما هم ثلاث أصناف بس لا رابع لهم عند سيدنا علي. هم الناس كلهم عنده كم صنف؟ ثلاثة لا رابع لهم مفيش رابع. ايه الصنف الثالث؟ العالم اللي بيعلم الناس والمتعلم اللي قاعد بيسمع العلم. الدنيا ثلاثة عالم متعلم ايه الثالث بقى يا سيدنا علي؟ قال وهمج رعاع. همج رعاع لا يستضيئون بنور العلم يميلون مع كل ريح ولا يركنون الى ركن وثيق. الناس مش متكئة على ركن وثيق اللي هو العلم يعني. قال لكميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة. ما ذلك كلام سيدنا علي. العلم يعلو على المال والمال تنقصه النفقة. مات أصحاب الأموال وهم أحياء. إيه والله أصحاب هات لي أغنى واحد كان موجود في عهد الإمام أحمد بن حنبل أغنى واحد في الأرض ساعتها كان اسمه إيه؟ حد يعرف؟ اللي هيعرف هديله دلوقتي مليون جنيه ده لو معايا. ها؟ حد يعرف؟ ولا حد يعرف ولا حد هيعرف. طب في نفس العهد عهد الإمام أحمد بن حنبل في واحد اسمه أحمد بن حنبل عارفه؟ عارف مات من 1200 سنة. مات من كم سنة؟ مات من 1200 سنة. ففز بعلم تحيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. أهل العلم لغاية النهاردة تقول روى البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل، ها؟ روى مسلم رحمه الله، روى الإمام الترمذي رحمه الله، قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله، قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله، ها؟ ما زال أهل العلم لغاية النهاردة أحياء. ففز بعلم تحيا به أبدا لغاية ما القيامة تقوم. فالناس موتى وأهل العلم، وأهل العلم أحياء، والجاهلون لأهل العلم أعداء. شوف كلام سيدنا علي ذهب، بيقول ذهب يا جماعة، والله كلام يكتب بماء الذهب. قال مات أصحاب الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة ماتوا يعني، وأمثالهم في القلوب موجودة. ها؟ أمثالهم فين؟ في القلوب موجودة. ده أهل العلم يا جماعة، ربنا بيحفظ بهم الدين، فلا يزال ذكرهم إلى أن تقوم الساعة. صليت على الرسول. وبرضه لا يفوتني أن أذكر لك حديث أبي الدرداء الذي رواه الترمذي في سننه بسند صحيح صححه الألباني رحمه الله. قال صلى الله، قال أبو الدرداء أو الراوي عنه اسمه قيس بن كثير، قال جاء رجل إلى أبي الدرداء في دمشق، دمشق في سوريا، فرحل الراجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين، سافر من المدينة لدمشق، سافر مسيرة كام يا جماعة؟ أقول بقى بيقعد شهر، بيقعد 3 أسابيع، بيقعد 5 أسابيع، طريق بقى بيقعد فيه بالجمل وبالحصان. فرحل أبو الدرداء في دمشق، فقالوا له أبو الدرداء، يقول له إيه؟ ما الذي أقدمك إلى هنا يا أخي؟ قال الرجل حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله. يا جاي المسافة دي كلها عشان حديث؟ قال أبو الدرداء ما جئت إلا لذلك؟ ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال أما قدمت لتجارة؟ فيش تجارة جاي لها؟ قال لا، أنا جاي فقط عشان إيه؟ الحديث. تخيل وإحنا دلوقتي تدوس بصبعك السبابة ده بطرف الصابع بس على زرار يجي لك 1,000,000 حديث في الكمبيوتر وعلى شبكة الإنترنت، زرار يجي لك 1,000,000 حديث، ومع ذلك إحنا في غنى عنه، مش عايزين الأحاديث. هو يا عم 10,000 حديث مش عايزينها. طب حديثين، طب 40 نووية بس، 40 نووية، 40 حديث بس، أو 43 حديث في النووية، ولا يلزمنا حتى قرأهم، مش عايزهم. لكن هو يلزمه يسافر شهر كامل رايح وشهر كامل جاي عشان يسمع ايه؟ حديث واحد بس. انت شفت الفارق بيننا وبينهم؟ شايف الفارق ده؟ الفارق يا جماعة. لذلك هم كانوا علماء حفيظة، كان الإمام أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث، المسند بتاع الإمام أحمد 1,000,000 حديث، مش حديث زي ما أنا بقوله كده، أنا بقوله كده كده، أقول قال الرسول الله وقم قايل على طول. لكن هو لا، هو يقول لك ايه؟ حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن همام ابن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله، ها؟ يقول لك حدثنا مثلا شعبه عن نافع قال حدثنا مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ده الحديث يا جماعه، اسمه حديث بسنده، هو حافظ 1,000,000 حديث كده بالسند بتاعه ده. خدت بالك؟ حديث واحد رايح لدمشق عشان تسمعه؟ حديث واحد. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. اوعى تستهون بالعلم يا جماعة، اوعى اوعى، هكمل لك الحديث والله، بس بداية اوعى تستهون بالعلم. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة، وان الملائكة لتضع اجنحتها رضاء لطالب العلم بما يصنع، عشان يرضى بس تحط اجنحتها، الاجنحة بتاعتها، ها؟ عشان طالب العلم يعمل ايه؟ يرضى. وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء، حيتان في الماء بتستغفر له، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. يبقى لك علم، نتكلم في علم يا جماعة، فضلك على العباد. شفت العابد اللي اسمه جريج اللي ربنا أجرى على يديه كرامة من الكرامات، لو أنطق الطفل على يديه عابد. العالم أفضل منه بمراحل، العالم. لذلك في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن جريج قال: لو كان جريج فقيها لترك الصلاة وأجاب دعوة أمي. معنى كده إن جريج كان إيه؟ كان عابد، ما كانش فقيه عالم. ليه؟ لأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ها هو اللي بينور كل الكواكب. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إنما ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. شفت الحديث بتاع البخاري ده؟ اوعى تفكر ان ربنا بياخد العلم من الارض كده ينتزعه من صدور الناس، لا، ربنا بياخد العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء. ها يعني فكر لما الامام احمد مات، والشافعي لما مات، وابو حنيفه لما مات، ومالك لما مات، كل دول لما ماتوا اترفع بعض العلم، في علم اترفع من الارض انت مش حاسس، لكن في علم اترفع من الارض. كل عالم بيموت في علم بيتاخد معاه، ها، حتى يأتي على الناس زمان يرفع فيه القرآن، يرفع من الصدور ومن السطور، كذا قال صلى الله عليه وسلم، يترفع من المصاحف ويترفع من السطور، حتى لا يضرب صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا أي شيء. هيجي يوم الناس مش هتعرف تقول الحمد لله رب العالمين، في يوم هيجي كده، الناس مش هتبقى عارفة يعني ايه، مفيش واحد في قلبه الحمد لله رب العالمين حافظها، مفيش حد في الدنيا كلها حافظها، هيجي يوم على الناس كده. وتقوم الساعة على شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر، ها، تقوم عليهم الساعة وليس أحد يقول الله الله. أنا قلت الكلام ده بعد الكلام ده امبارح، شوف العلم، لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. وروى الترمذي من حديث أبي كبشة الألماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، أربعة نفر لا ثالث لهم. طبعا في حديث ثاني يا جماعة، الدنيا ملعونة، ملعون كل من فيها أو كل ما فيها، إلا يا رب نكون من إلا دول، يا رب نكون من الاستثناء اللي جاي ده، كل من في الدنيا ملعون، كحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم، الباقي ده كله ملعون، كل الباقي ده ملعون. ذكر الله تقدر تسميه الذكر، وتقدر تطلق على الصلاة ذكر، صلاة الصلوات الخمس ذكر الله. إيه بقى إيه التاني؟ ومن والاه، من والاه اللي هو بيعمل ذكر الله، اللي هو بيذكر الله أو بيصلي أو يعني ملتزم بتعاليم الإسلام، دول خارجين بره الموضوع خالص. مين تاني؟ قال: وعالم او متعلم. واقفل عليه كل ما بعد كده، يبقى كلام النبي موجود معانا، الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها، متخيل؟ ملعون. لذلك ابي كبشه الايماني بيقول لك ايه في الحديث ده، النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لاربعه نفر، اربعه نفر، رجل اتاه الله علما ومالا، احفظ معايا عشان ما فيش خامس للاربعه دول، علما ومالا، فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، فذلك بافضل المنازل. افضل حد في الدنيا دي راجل مديله علم، ربنا مديله علم، ومع العلم مديله فلوس، فهو ايه؟ يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه، افضل الناس. والله العظيم انت لو دورت على كل الفقراء اللي في بلدنا وفي غير بلدنا هتلاقيها سبب واحد بس، ان الناس اللي المفروض تدفع زكاه المال ما بتدفعش. ولو ان كل واحد من الناس اللي معها ملايين بتدفع زكاه مالها بالالافات، زكاه مالها بالالافات، ده في ناس زكاه المال عندها بتوصل ملايين. زكاه المال هي 2.5%، 2.5% بتوصل ملايين. فلو دفع بس كل واحد فيهم زكاه ماله 2.5% مش هتلاقي فقير على وجه الارض، خدت بالك؟ فكل ما نحن فيه بسبب هؤلاء. فلا، ده عنده فلوس وعنده علم، ففاهم ان الدنيا ايه، متسابة يا سيدنا، متسابة. وما عند الله خير وابقى. قولك من ضمن الحكاوي اللي بتحكى، يعني امرأة دخلت على رجل امير من بني امية، رجل امير من بني امية، فخبطت فطلع العبد بتاعه فبيقول لها من؟ قالت له اريد سيدك. قال لها اقول له من؟ قالت له قل له اختك. اختك، وهو عارف ان هو مالوش اخوات بنات، فدخل قال له ايه؟ قال يا امير المؤمنين ما امراه تدعي انها اختك. فقال ادخلها. فدخلت فقال اي يرحمك الله من اي اخوتي انت؟ قالت اختك لادم، اختك لادم. قال رحم مقطوع، والله لأكونن أول من يصلها. أنا هوصل أول رحم يوصلها مين لأخت الأدم دي؟ هو أنا. فقالت ربما خفي على مثلك أن الفقر مر المذاق، ولقد وقفت بسببه مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندك شيء ليوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقالت له، قال لها لا عيدي، عيد على الكلام. قالت ربما لا يخفى على مثلك، على مثلك أن الفقر مر المذاق، من أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيء ليوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقال أعيد، فعادت. فقال أعيد الرابعة، فقالت حسبك، والله لقد ظننت، يعني تأكدت، ظننت بمعنى تأكدت، ظننت أنك قد فهمتني، وفي الإعادة ذل ومزلة لي، وأنا عودت نفسي ألا أذل نفسي إلا إلى الله. فقال والله ما أردت ذلك، ولكني أعجبني حسن كلامك ومنطقك. فأمر العبد أن يعني قال له أعطيها من العبيد 10، ومن الإماء 10، ومن الدراهم 1000، ومن كذا 1000، ومن كذا 1000، وأعطيها ما تشاء وفوق ما تشاء، فإنه ما عندنا ينفد وما عند الله باق. فأعطاه. كان زمان كده، كان زمان لما يسمع كلمة كده في قلوب. دلوقتي روح قول له طب والله وتالله وبالله والكلام وصلني بسند صحيح، ولي بيني وبينه واحد في السند بس، مش أنا كبير، واحد بس صديق، وهو أخ محترم أحسبه على خير. قال لي كده في شركة المعمل، بقول له واحد صاحبي مش رحت حج بيت الله الحرام، وانت ربنا ما شاء الله عامل مشروع بره وفي المعمل بتقبض قد كده، وما مع بعض زملاء بيقول لبعض، بقول له انت عايز نروح؟ الكلام ده من امتى يا جماعه؟ الكلام ده من حدود 10 سنين اتقال لنا، وانا لسه فاكر القول يعني. هيقول له ايه؟ قلت عايز نروح ارمي 70,000 في الارض واجي؟ ها؟ عايز نروح؟ مفيش ايمان يا جماعه، الايمان خف. الايمان مفيش، الايمان ما اصبحش ايمان كما كان عند هؤلاء السالفين. يعطي بلا يعني بلا حساب، يعطي لانه متاكد ان في يوم اسمه يوم ايه؟ يوم التلاق. خدت بال حضرتك؟ فأبي كفش الألماني بيقول ايه؟ قال رسول الله الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما ومالا، الاثنين معاه، فهو يعرف لله في حقه ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فقال هذا الرجل معوش مال بس عنده علم، قال لو أن لي مثل ما لي فلان لعملت مثل ما يعمل. فقال النبي معلقا، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. يا سبحان الملك. إيه والله ديننا دين جميل يا جماعة والله. إن في المدينة أقواما ما سرت مسيرا ولا قطعت واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العزر. الحديث ده في الحديث مسلم ده بيقول للنبي في غزوة مؤتة آخر الدنيا في المدينة أقوام ها ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا تعب وعرق ومشقة إلا شاركوكم الأجر حبسهم العزر. ليه؟ نفس الأجر. ليه؟ النية موجودة يا سيدنا، النية موجودة. وما على الذين ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ها شفت الكلام ده في سورة التوبة؟ مش لاقيين اللي بينفقوا وعايزين يطلعوا ويجاهدوا مع النبي، مش لاقيين كل سبعة، مش لاقيين بعير يركبوه، ربنا بيذكرهم ما يسيبهمش بالقرآن. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم تشيلهم فوق بعير. ها قلت النبي قال يعني قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هو ده ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العزر. ها حبسهم العزر. رجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا، معهوش فلوس بس عنده علم، قال لو أن لي مثل فلان. الرجل اللي معاه فلوس وعنده علم ده بيتقي ربه ويصل رحمه ويعرف لله فيه حقه. أنا لو معايا فلوس والله العظيم نعمل زيه. إيه الأجر بتاعه ده يا جماعة؟ إيه الأجر بتاعه ده؟ هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. دينك دي النية، دينك دي النية. ابدأ بس أنت اعمل بالنية. في واحد يجي ياكل ويشرب ياخد حسنات، واحد ياكل ويشرب جنبي منه على الترابيزه ولا حسن. ايه الفرق يا جماعه؟ النيه، النيه. واحد يجي ينام بينام والتاني نايم جنبه السرير اللي جنبه، ده بياخد حسنات على نومه وده ما بياخدش حسنات على نومه. ايه يا جماعه الفرق؟ النيه. ده بياكل ويشرب يقول يا رب بنيته ما انا باكل واشرب عشان اتقوى على الصلاه قيام الليل، عشان اتقوى على العمل اللي انا بعث بيه اهل بيتي. عشان من السؤال مش عايز اسال الناس شيئا، بتقوى عشان خاطر اقدر اصوم تاني يوم واعبد ربنا، بتقوى عشان اقدر احج واقف واروح واجي في المناسك. بياكل بنيه، في نيه في الاكل والشرب بياخد بيها حسنات. لذلك في حديث البخاري حديث ابي موسى الاشعري لما سيدنا ابو موسى راح لسيدنا معاذ بن جبل في اليمن فقال له ايه؟ قال له تقوم الليل، قال اما اني اقوم وانام فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. اي والله في حديث البخاري احتسب نومتي ربنا يدينا عليها اجر زي ما انا بحتسب قومتي بين يدي. النوم بيحتسبها يا جماعه. ادينك دي النية، قول كده جواك حتى حدث نفسك انا والله لو معايا فلوس والله لابني مسجد لله، والله لكفل ألف أسرة يتيمة، تاخد الأجر وانت قاعد. خلي عندك علم، وده الفرق الكبير، فرق كبير بين الناس اللي عندها علم والناس اللي ما عندهاش علم، فرق كبير جدا يا جماعة، فرق من السماء للأرض، فرق العابد والعالم كما قلنا، فرق العابد والعالم. انوي في كل شيء في حياتك، انوي انوي انوي انوي انوي. قال فهما في الأجر سواء. والثالث قال لك رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. ده العكس بقى، ده معاه مال بس ما عندوش علم، فلا يتقي فيه ربه ولا يعرف لله فيه حقه ولا يصل به رحمه. قال فذلك بأخبث المنازل، أخبث منزلة عند الله. لذا بنقول دائما وأبدا الغني الشاكر أفضل عند الله من الفقير الصابر. الاتنين فيهم خلاف عند أهل العلم، لكن خلاصة الكلام فيهم هما الاتنين، الاثنين فيهم فضل، لكن خلاصة الكلام ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر، لانه ربما صبر الفقير رغما عن انفه ولا حيلة له غير الصبر. ولكن قل من الاغنياء من يشكر الله عز وجل. لذا قررها ربك في كتابه فقال وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور، قل جدا ان انت تلاقي واحد شاكر لله عز وجل، معاه فلوس وبيشكر ربنا سبحانه وبحمده. والله العظيم ما اعطى الله رجلا اموالا الا وكان صاحب شكر وصاحب فضل الا وسعد به كل من حوله. ايه والله كل اللي حواليه بيسعدوا بيه. تلاقي واحد مثلا غني جدا، تلاقي القريه بتاعته دي كلها كافيه نفسها وناس اصحاب غنى واصحاب فضل. ليه؟ لهذا الرجل الذي اغناه الله عز وجل وصاحب فضل. قل من الناس الذي يشكر. لذلك شوف هذا الغني الشاكر اسمه سليمان عليه السلام يقول ايه اول ما يجيله العرش بتاع ملكه بلقيس، عرش كامل، راجل اهل علم، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان تقوم من قبل ان يرتد اليك بصرك، انا اسرع من الجن نفسي. فدعا ربنا بدعوات فجاله العرش جه عنده، فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر. شفت الناس اللي بتفهم يا جماعه؟ شايفين الناس اللي بتفهم؟ اول ما جاله ما قالكش اوه انا يا باشا انا معايا رجاله جابت لي العرش في ثواني، يا باشا انما اوتيته على علم عندي. مش هو قال كده التاني اول ما ربنا اداله فلوس عمل ايه؟ انما اوتيته على علم عندي. اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا؟ هذا الخبي لا، بص الناس اللي بتفهم هذا من فضل ربي. ليه؟ للبلاء يا حبيبي. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هم لا إيه؟ يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اوعى تفكر ان انت الدنيا كده ماشيه معاك وخلاص، لا ده في حاجه اسمها بلاءات. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. ولنبلونكم في سوره ال عمران لتبلون في انفسكم واموالكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. بلاء، لازم بلاء. ذلك من فضل رب. ليه؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني عن العالمين. هو أنت هتشكر لربنا يا أخويا؟ أنت لما تشكر عشان ربنا يزيدك، مش هو قال كده ولئن شكرتم لأزيدنكم؟ لما تشكر أنت اللي هتزداد ولا هو؟ والله العظيم لو الأرض كلها، وهو قالها سبحانه وبحمده في الحديث القدسي المخرج في الصحيح، صحيح مسلم من حديث أبي ذر، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، ولا هتزود حاجة في ملك ربنا. لو إن العالمين من الجن والإنس من أول آدم لغاية آخر واحد هتقوم عليه الساعة، لغاية آخر واحد، كلهم قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم على أتقى قلب رجل واحد منكم. فأتقى قلب مش قلب النبي؟ لو إن الدنيا كلها هي سيدنا رسول الله، ده هيزود في ملك ربنا حاجة؟ والله ولا حاجة. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. استثناء ربنا جايبه عشان يضرب لك المثال بالصفرية. بالإيه؟ بالصفرية. فاهم يعني إيه؟ ما حد معاه إبرة؟ المخيط ده اللي هي الإبرة، الخيط اللي هو الخيط، لكن المخيط الإبرة. فدخل حضرتك الخيط الإبرة دخلها كده جوه البحر وطلعها من البحر، ده اللي نقص من عند ربنا. حاجة نقصت؟ ولا حاجة. صفري. فصاحبنا معاه مال معهوش علم، ربنا بيقول عليه ايه؟ فذلك بأخبث المنازل. والرابع بقى أسوأ منه، رجل لم يؤته الله علما ولا مالا، فقال لو أن لي مثل فلان اللي هو معهوش علم ده، اللي عنده فلوس معهوش علم، لعملت مثل ما يعمل. أنا كنت جمعت رقصات، وكنت رحت الكباريهات، وكنت جبت اللنشات، وجبت فلانة وعلانة، وكنت عملت زي مين بالظبط؟ زي صاحبك أبو هشيمة بالظبط. أنا لو معايا فلوس زي أبو هشيمة، ها كتير جدا الناس بيقول كده والله. تلاقيني تاني يوم اتجوزت هند صبري، اسمها ايه صبري، تاني يوم على طول، واتجوزت هيفاء تالت يوم، ورحت نانسي عجرم رابع يوم، وهكذا. مش معايا فلوس هعمل زيه بالظبط، والله العظيم ناس بتقول كده. انا بقسم بالله، انت بتضحك صح، بس انا بقسم لك بالله، بقسم لك بالله، في ناس بتتمنى ان هي تكون مكانه وتعمل اللي هو بيعمله، قسما بالله. فقال لو ان لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، فهو بنيته فهما في الوزر سواء، من غير ما يروح من غير ما يجي هما في الوزر سواء. بنيته مجرد ان هو نوى بس ان هو يعمل زي فلان وعلان، هو بالنية هما في الوزر سواء. خدت بالك انت؟ لذلك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعايزين نقول معلومة يا جماعة، انت في اخر الزمان، والله العظيم في اخر الزمان ما فيش علم. مش انا اللي بقول، النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم. لما تسمع النبي في حديث انس بن مالك في الصحيحين يقول لك لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. حديث البخاري ومسلم. ها مش هتقوم الساعة غير لما العلم يقل ويكثر الجهل، وفي رواية ويشرب الخمر ويكثر الهرج اللي هو القتل ويقل الرجال وتكثر النساء. من كتر القتل اللي بيتقتل مين؟ مش النساء، اللي بيقتل مين؟ الرجال. فيقوم العدد كرجال يقل خالص لغاية ما يبقى قصاد كل راجل خمسين امرأة، قصاد كل راجل خمسين امرأة، ويقل الرجال ويكثر حتى يكون للقيم الواحد، الواحد اللي قائم على أصول الأسرة، الأسرة خمسين ست وواحد بس اللي قائم عليها راجل، وهم الخمسين ست مش لاقيين تاني حد يعولهم غير الخمسين، غير الواحد الخمسين ست سألت على الرسول. فهو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت خلاص اخر الزمان لا علم. فتشبث بمن كان هم عندهم بعض العلم. النبي اخبر الحديث اللي يرعبك يا جماعه، في حديث يرعب كده يقول لك ايه، لا تقوم الساعه حتى يلتمس العلم عند الاصاغر. عند ايه؟ عند الاصاغر. حتى تروح تطلب العلم من مين؟ من الاصاغر. مش حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لك ايه، فسئلوا فافتوا بغير علم اللي هم الاصاغر دول، فضلوا واضلوا. خدت بالك انت؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الناس طبعا لازم يبقى في راس، ولا بد لازم يكون في حد اهل علم يسأله. وطبعا من نضاره العلم ومن قله العلم تيجي واحد زي ما انا ركب مع واحد قبل كده في تاكسي يسالني يقول لي ايه. انا قلت بقى هسالك سؤال يا شيخ، اسال. انا احب اللي يسالني سؤال يكون سؤال فيه ايه، في فنيات، يعني سؤال فعلا حد يعني يسال. خدت بالك؟ اسال سؤال نحتاج نجاوب عليه. لكن يقول لي هي صلاه التراويح كام ركعه؟ ان ده اللي يدل عليه يا اخوان مش جهل خالص، مش جهل عادي، ده جهل عميم. انا اسال مثلا سؤال يقول لي مثلا هي دية المقتول كم جبل مثلا، كم ناقه؟ طب لو واحد صبعه اتقطع في الصبع كام؟ ها انا اقول له بقى العشر صوابع فيهم 100 ناقه والصبع الواحد ب10. انا اقول له افتيك بقى في ايه، في علم. ها يعني ايه يا شيخ؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللماس والنباز وان يشتمل الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد. قل لي معنى الكلام ده يا شيخ، اقول لك معنى الكلام ده ايه. كنت تيجي تقول لي كم ركعه، كم ركعه؟ هذا سؤال اصلا انا سكت اللي هو ايه، اندهاش. ده سؤال بيتسأل دلوقتي يا جماعه، ده سؤال اخر بيت والله العظيم ممكن انتوا تعرفوه، بس انا مش عايز اقول اسامي في المكان ده. دخل واحد عامل عاده سيئه جلب، يعني دخلوا المسجد وبيتصل بيا من داخل المسجد، يا ابو همام كده بنفس النص. انا دخلت واحد دلوقتي ايه جوه المسجد، هو فبقول له ايه صلي، بيقول لي انا عامل كذا كذا، فقال له لا صلي برضه. قلت له يا أخي يرحمك الله يصلي إزاي من غير ما يبتسم؟ هذا سؤال. شفت إحنا وصلنا فين من درجة الإسفاف والسف تحت؟ إحنا تحت، إحنا في القاع يا جماعة. قلت لك إحنا في القاع تحت، فيش علم خالص. كان زمان الناس العوام اللي زينا كده، الناس العوام أيام السلف علماء بالنسبة لنا إحنا. الناس أيام السلف كان العوام دول علماء بالنسبة لنا إحنا. ربنا أثنى على العلماء يا جماعة، فاطلب العلم. لما يثني ربنا سبحانه وتعالى على الأنبياء يتفضل عليهم بأنه سبحانه وتعالى أعطاهم العلم. شوف يعني حاجة مش إليالة. يقول لسيدنا عيسى إيه؟ يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلة، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. بيتفضل عليه ربنا من هو علمه. ها؟ ربنا ما طلبش من النبي ان هو يستزيد في اي حاجة الا في العلم. قال سبحانه وبحمده وقل، يعني يا محمد وقل رب زدني علما. استزيد بس من العلم بس. ها؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. دول فوق. ها؟ دول فوق. يقول لك على سيدنا موسى ايه؟ ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. ويقول نفس الكلام سيدنا يوسف، ولما بلغ اشده اتيناه حكما ويمن على سليمان وداود، ولقد اتينا داود وسليمان علما. من بيمن عليهم بان هو اداهم العلم؟ دي حاجه مش سهله يا اخوان. لو ربنا سبحانه وتعالى يعطي العلم، الاطباء على الحقيقه هم مين؟ هم من اهل العلم. طبيب يا اما الراجل، فاكرين الراجل اللي اتعور في راسه وراح للصحابة، اتعورت في راسي اتشج راسه، اتوضى عايز استحمى اجيب مية وما اجيبش مية؟ قالوا لا، لازم ايه؟ لازم تغسل راسك بالمية. راح غسل راسه بالمية راح مات. وراحوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي في وسطهم بقى يا بختهم. قال قتلهم الله. هلا سألوا إذ أن شفاء العي السؤال. يا جماعة شفاءك من الجهل، العي اللي هو المرض، سمى الجهل مرض، سمى الجهل. زي ما كده قال في سورة سبأ، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إيه ده؟ إيه كلمة ويرى دي؟ هي كلمة ويرى دي مناسبة؟ آه، كأنه بيقول لك مفيش حد بيشوف وإن كل الناس عمية. ها؟ كأنه بيقول كده ربنا. بص الآيات، الناس كلها عمية ما عدا مين؟ ما عدا الناس اللي ربنا ادها العلم. اقرأ الآية تانية معايا كده. ويرى، عبر بلفظ يرى عن لفظ يعلم. المفروض يقول ويعلم. ويعلم الذين أوتوا، لا قالك ويرى. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هما بس اللي شايفين إن هو الحق. بنفس المعنى على سورة الرعد، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إيه ده؟ أفمن يعلم عكسها كمن إيه؟ كمن هو يجهل. ما تخليكم معايا يا جماعة بالله عليكم. بص الآيات وبص جمال الآيات. تعلم كتاب الله. بص كتاب الله بيقول إيه؟ بص بيقول إيه؟ عجب والله. أفمن يعلم عكسها فمن إيه؟ يجهل. لكن ما قالش يجهل، قال يعمى. بيدللك على إن الجاهل أعمى. الجاهل إيه؟ أعمى، ما بيشوفش. نفس آية سورة سبأ، ويرى، يعني غيره لا يرى. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ها؟ كمن هو أعمى؟ إنما يخشى الله من عباده، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أنا على قدر جهدي المقل، ما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل أعمالنا. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة.